حيني يا رسول الله يا خير من رسول الله يا عظمه فطاب من طيبهن الراع والأدنى نفس ابتداء بقدر أنت فاكرها فيه العفاف وفيه الجود والورد صلوات ربي وسلامه عليك سيدنا يا رسول الله. وكان يا اخوان الايمان والاسلام يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليك تركت فيكم ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا له المؤمنون عون حيهم الله بعد طول الارض والسماء معجزة الهدي البشير صلى الله عليه وسلم في القران الكريم يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي خارج اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي المقيم بمسهلة مركز الصحراء بمحافظة الرقية سيدنا المولى سبحانه وتعالى ولنا ولكم بحسن الاتباع فليدخل المشكورة. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا

أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى فلا أعلم بمن اتقى هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى وَأَنَّ إن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأما إلى ربك وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزى وأن إلى ربك المنتهى وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ ثمودا فما وقوم نوح Yeah. إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم دائمون فاسجدوا لله فاسجدوا لله هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة أزفت لازفة ليس لها من أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم تسجدون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا حكمة بالغة فما تغني لا شيء فتولى يوم يدعو الداعي إلى شيء خش على بصاركم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى مهطعين إلى يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه وفجرنا الأرض عيونا يا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والعلا فما ظنكم بالنمل عند جزائه أولئك أهل الله وصفة الملا أولو البر والصبر والإحسان والتقى خلاهم به جاء القرآن مفصلا وهكذا خدنا خد الإيمان والإسلام فقدح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمسهلة مركز الطاقة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي نقلة وديعة لكم عبر حدث كبرى السلطة العالمية الشركة الفنية للسندات الكبرى لنار حديثة من تركيبة تحت إدارة أولاد أبو حسين المقيمين بشرشابة بالاشتراك مع مخازن الفراشة الكبرى من تركيبة تحت إدارة أولاد عدلان بشرشابة